Bismillahirrahmanirrahim. ماذا درسنا اليوم بعد الظهر أو قبل الظهر؟ ماذا درسنا في المصطلح في الضحى قبل الظهر؟ من سيقول أنا؟ ترجم. Apa yang kita pelajari tadi di pelajaran duha sebelum duhur? Ayo siapa yang jawab? Mana ada sana? Ayo, entah. Ayo, Funi, ايش درسنا? طيب اللي خلفك. ايش درسنا؟ ماذا درسنا؟ سيقول لنا ايوه انت عقيدة سفيان الثوري. الله المستعان. اختبطت الامور. اختبطت مشكلة. أنا إيش درسته أنا وش الشيخ قبل الظهر مش بعد الظهر؟ إيش درسته أنا في مصطلح الحديث؟ ها أنت إيش درسناه؟ ماذا درستم اليوم؟ الله المستعان. أنا درست كثير من الناس خاصة. ها ايوه انت ايش درسنا اليوم؟ ماذا درسنا؟ الحديث الصحيح صح. اخذنا تعريف الحديث الصحيح. فما هو الحديث الصحيح؟ ايوه تفضل. الذي اتصل سنده من نقل العدل التام الضبط عن الى احسن من غير شذوذ ولا علة. ما شاء الله. الضبط ينقسم الى قسمين. فما القسمان؟ ضبط ماذا وضبط ماذا؟ ضبط صدر وضبط ايش؟ كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. ما شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الحديث الحسن، انتهينا من تعريف الحديث الصحيح، الآن الحديث الحسن. الحديث الحسن هو نفس تعريف الحديث الصحيح إلا في شيء واحد فقط. فالذكي منكم الذي يخبرني ما هو الشيء الذي يختلف الحديث الحسن عن الحديث الصحيح. طبعا هذا ما سيجاوبه إلا واحد قد درس. طيب فمن يجيب؟ يعني تعريف الحديث الحسن هو نفسه تعريف الحديث الصحيح إلا في شيء واحد اختلاف يسير. فما هو هذا الشيء اليسير الذي اختلف الحسن عن الصحيح؟ ترجم. بسم الله الرحمن الرحيم. kita masuk pada pembahasan hadith hasan. Pada pengertian hadith hasan pengertiannya sama dengan pengertian hadis sahih, kecuali pada satu hal saja. Yang cerdas di antara kalian mesti akan mengetahuinya, perbedaan atau satu perkara ini yang dibedakan hadis hasan dari hadis sahih. Apa satu perkara tersebut? Allah. Ahsanta, masmuk. Ahsanta ya Muhammad. Masya Allah. Al-hadith sahih tam dhabt. Rawihi tam dhabt. Amma al-hadith al-hasan farawihi khafif al-dhabt. Khafif al-dhabt. Bas ana urid an atakallam hakadha hatta tarsah al-ma'luma. Idhan ta'rif al-hadith al-hasan huwa النبي اتصل سنته ونقل الحدم الخفيف الضبط الصحيح التام الضبط هذا الخفيف الضبط طيب ولم يكن شاذا ولا معللا ولم يكن شاذا ولا معللا ونفس الكلام الذي ذكرناه في السابق يقول هو نفس الكلام الذي يطلق الحديث الحسن لكن هناك تنبيه بالنسبة للحديث الحسن لا يقال عن مثله وإن كان بعض العلماء قد قالوا عن مثله لكن لا يقال عن مثله يعني ما يقال هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الخفيف الضبط عن مثله إلى منتهى ولم يكن شاذا ولا معللا يعني ما يقال عن مثله لماذا لا يقال عن مثله يعني لماذا وذلك لأنه لا يشترط في كل طبقة من طبقات الرواة أن يكون خفيف الضبط كلهم خفيف الضبط ما يشترط من بداية الرواية إلى نهايتها يعني من بداية السند أقصد إلى نهايته ما يشترط أن يكون في كل طبقات السند أن يكون على نفس خفة الضبط لا قد يوجد في بعض رجال السند من هو ثقة من هو إيش ثقة لكن يكفي في طبقة واحدة أن يخف الضبط فيحكم علي بأنه حسن لأن هذا الحديث حسن لأن هذا الحديث حسن لكن بالنسبة لي الصحيح عن مثله إلى منتهى يشترط أن يكون كل طبقات السند طيب من الراوي من المحدث من البخاري فشيخه وشيخ شيخه وإلى أتباع التابعين والتابعين وإلى الصحابة كلهم يكونوا على نفس ما يشتغل عن صحابة الحدود لكن كلهم ما فوق الصحابة كلهم يكونوا ايش ثقات تام الضبط لكن بالنسبة للحديث الحسن يكفي في طبقة واحدة من طبقات السند أن يكون خفيف الضبط أن يكون خفيف الضبط طبعا بعضهم قد ما يستوعب هذا الكلام لكن من درس علم المصطلح طيب وقد ما مر بهذه الفائدة فليضيفها إليه perbedaannya yaitu bahwasanya pada hadis hasan perawi yang meriwayatkan tersebut kalau pada pengertian hadis sahih yaitu alladzi tasala sanaduhu bi naqli adlin at-tamaddad sedangkan pada hadis hasan bi naqli adlin khafifuddad yaitu yang kekuatan dari si kekuatan dapatnya itu lebih sedikit atau lebih ringan daripada para perawi pada hadis sahih dan berarti pengertian hadis hasan yaitu alladhi tasala sanaduhu bi naqli adrin al-khafif ad-dabt wa lam yakun syadzan wa la mu'allala, yaitu hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan seorang yang adil tapi dari sisi dabtnya itu ringan, tidak terlalu kuat, dan bukan termasuk hadis yang syadz, tidak pula hadis yang mu'all. Pembicaraan tentang pengertian hadis hasan hampir sama dengan pembicaraan pada pengertian hadis sahih. Namun di sana perlu ada catatan, yaitu bahwasanya pada hadis hasan kita tidak mengatakan admitlihi ila muntahah. Pada perawi-perawinya tidak dipersyaratkan bahwasanya semua perawi-perawi itu harus khafifud dhabt. Jadi tidak disyaratkan pada hadis hasan perawi-perawinya itu harus keadaannya pada setiap tabaqah, pada tabaqah-tabaqah periwayatan itu harus khafifud dhabt. Tapi kapan saja walaupun cuma dijumpai satu dalam suatu tingkatan dari tingkatan-tingkatan perawi dalam suatu sanad yang derajatnya khafifud dhabt, tidak mencapai derajat thiqah, maka cukup dengan keberadaan satu perawi tersebut hadis dihukumi hasan. Berbeda dengan hadis yang sahih. Pada hadis yang sahih dipersyaratkan an mithlihi ila muntaha, yaitu semua perawi-perawi pada tingkatan-tingkatan periwayatan, mulai dari rawi yang satu meriwayatkan rawi yang berikutnya dan berikutnya sampai tabi'in kemudian meriwayatkan dari sahabah, semuanya ini dipersyaratkan harus dari sisi kedobatannya, ketokohan hafalannya itu harus betul-betul yang sempurna, yaitu dari perawi-perawi yang thiqah. Sedangkan hadis hasan cukup pada salah satu saja dari tingkatan periwayatan tersebut yang derajatnya khafifud dhabt menjadikan hadis tadi hasan, walaupun perawi-perawi yang lain thiqah. بالنسبة لصفة راوي الحديث الصحيح يقال عنه ثقة أو ثقة أو ثقة حجة، لكن بالنسبة للحديث الحسن راويه يوصف بأنه صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس أو صدوق عنده شيء من الوهم، فهذا هذه الألفاظ ونحوها إذا وجدت هذا اللفظ كلمة صدوق مثل حافظ بن حجر في كتاب تقريب التهذيب يقول فلان صدوق، إذن حديثه حسن، يعني إذا جاء هذا الراوي في سند الحديث فهذا الحديث حسن، لأن راويه إيش؟ لأن راويه صدوق. طبعا إذا ما يوجد أدنى منه بالسند، لكن لو وجد هذا الرجل الصدوق ووجد أعلى منه في الرتبة فيحكم على هذا الحديث لأنه حديث إيش؟ حسن. واضح جماعة؟ حسن لذاته كما سيأتون إن شاء الله. Perawi pada hadis sahih disebut dengan perawi yang thiqah, atau juga diungkapkan dengan ungkapan thiqatun thiqah, atau juga diungkapkan dengan hujjah. Sedangkan perawi pada hadis hasan biasanya diungkapkan dengan saduq atau la ba'sa bih atau laisa bihi ba's atau saduq indahu waham dan ibarat-ibarat yang lain yang digunakan oleh para ulama. Sebagai contoh, Al-Hafid dalam kitab beliau Taqrib at-Tahdhib mengatakan misalnya fulanun saduq, maka apabila perawi ini ada dalam suatu hadis maka dihukumi hadisnya hasan. Tentunya apabila tidak ada dalam rentetan sanad tersebut perawi yang lemah. Kana fi as-sadiq يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف، والضعيف ينقسم إلى ضعيف ينجبر وضعيف لا ينجبر. والمقصود بالضعيف الذي ينجبر يعني إذا تعددت الطرق ارتقى الحديث إلى درجة الحسن بغيره. أما الضعيف الذي لا ينجبر فهو الضعيف الذي في سنده كذاب أو متروك أو متهم بالكذب أو نحو ذلك، لا ينجبر الضعيف. لم يوجد ذكر الحسن كتقسيم مستقل إلى أن جاء الإمام الترمذي رحمه الله. الترمذي، من هو الترمذي؟ من هو الإمام الترمذي؟ أمس أخذنا الإمام الترمذي، فمن هو الإمام الترمذي يا جماعة؟ الإمام الترمذي، أنا تعرف الترمذي؟ ها يا ابني أحسن، محمد بن عيسى ابن صفرة أبو عيسى رحمه الله. يعني كان الحديث ينقسم إلى قسمين فقط، صحيح وضعيف. إلى أن جاء الإمام الترمذي رحمه الله فأدخل قسما ثالثا بينهما، وهو الحديث الحسن. وهو الحديث الآن الحسن. فأول من أشهر قسم الحديث الحسن هو الإمام الترمذي، هو الإمام الترمذي. ولذلك كانت هناك اصطلاحات، كانت هناك اصطلاحات خاصة بالإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الحسن. هناك اصطلاحات خاصة، من هذه الاصطلاحات أن يقول هذا حديث حسن، وأحيانا يقول هذا حديث حسن غريب، وأحيانا يقول هذا حديث حسن صحيح، ولكل منها معنى عنده رحمه الله تعالى. Pada awalnya pembagian hadis itu cuma dua saja, yaitu hadis yang sahih dan hadis dhaif. Yang hadis dhaif ini terbagi menjadi dua, yaitu dhaif yang jabir dan dhaif la yang jabir. Mana dhaif yang jabir? Yaitu dhaif hadis yang lemah yang masih bisa terangkat ketika jalan-jalannya banyak menjadi hadis hasan li ghairi. Adapun dhaif la yang jabir yaitu dhaif yang tidak mungkin bisa terangkat sehingga bisa naik ke hadis hasan, ini tidak mungkin. Seperti misalnya hadis yang seperti ini, kalau pada perawinya ada yang disifati dengan matruk atau kadzab dan seterusnya. Kemudian datanglah Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau mendatangkan jenis yang ketiga antara hadis dhaif dan hadis yang sahih, yaitu hadis hasan. Jadi penamaan hadis hasan, orang yang pertama kali mencetuskannya dan memasyhurkannya yaitu Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Oleh karena itulah saat itu penggunaan istilah hasan oleh Imam Tirmidzi ya mempunyai beberapa bentuk. Terkadang beliau mengatakan hasan, terkadang beliau mengatakan hasan gharib, terkadang beliau mengatakan hasan sahih. Dan masing-masing dari istilah-istilah ini mempunyai pengertian masing-masing atau pengertian sendiri-sendiri. Nanti الآن إلى الحديث الضعيف. الحديث الضعيف وكل ما عرضت الحسن قصر فهو الضعيف منه أقصى من كثر. الحديث الضعيف تعريفه هو كل ما لم يجتمع فيه صفات القبول، هو الحديث الذي لم يجتمع فيه صفات القبول. وصفات القبول ستة، صفات القبول كم؟ ستة، يعني أن هذا الحديث مقبول. صفاته ستة أو شروطه ستة. الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني أن يكون عدلا الراوي. الشرط الثالث الضبط وإن خف، الضبط وإن خف حتى يدخل الحديث الصحيح والحسن. الرابع عدم الشذوذ. الخامس عدم العلة القادحة. والسادس الاعتضاد أو العاضد عند الاحتجاج، عند الاحتياج، العاضد عند الاحتياج، أن يوجد حديث يعضد الحديث الآخر، يعني يسنده ويقويه. طيب وكما قال المعذول أشد عضدك بأخيك، فماذا؟ فالإنسان عندما يتعاون مع شخص يقال أنه يشد عضده، العضد بالعضد يتقوى. كذلك الحديث هناك طرق، طريق وطريق، هذا الطريق مع هذا الطريق تشتد، فيسمى العاضد عند الاحتياج. هذه ستة شروط لقبول الحديث، لقبول ليش الحديث. فإذا في الحديث الضعيف هو الحديث الذي ايش الذي افتقد واحد من هذه الصفات، الحديث الذي افتقد واحد من هذه الصفات، يعني لو اجتمع فيه صفات القبول وضع في هذا الغير، هذا يسمى حديث ضعيف. نعم. فإذا كان الحديث حصل فيه اختلال في شرط من هذه الشروط الستة أصبح الحديث ايش؟ ضعيفا. واضح؟ فالحديث الضعيف هو الذي لم يجتمع فيه صفات القبول، والصفات القبول بيننا نكون وهي الستة صفات. نعم. Kemudian kita masuk pada jenis berikutnya yaitu hadis dhaif. Yang dikatakan di sini dalam matan wa kullu ma an rubbatil husni kusur fa huwa dhaif wa huwa aqsamun kathur. Hadis dhaif adalah semua hadis-hadis yang tidak tergabung atau tidak terkumpul padanya sifat-sifat diterimanya suatu hadis. Dan sifat-sifat atau syarat-syarat diterimanya suatu hadis ini ada enam. Yang pertama itu salus sanad, bersambungnya sanad. Yang kedua hendaknya dirawikan oleh perawi yang adil. Yang ketiga ad-dabat, disyaratkan kekokohan pada perawi-perawi tersebut walaupun dari sisi dabat ini ada sedikit kekurangan, ada yang khafif, ada yang tam, agar masuk juga dalam kategori qabul hadis hasan. Karena hadis hasan masuk dalam kategori maqbul, yaitu hadis yang bisa diterima. Syarat yang keempat yaitu tidak boleh adanya syal, tidak boleh ada penyelisihan terhadap perawi yang lebih thiqah atau perawi yang lebih banyak. Kemudian yang kelima tidak boleh adanya illah, adanya penyakit hadis yang tersembunyi. Yang dimaksud di sini adalah illatun qadihah, illah yang berakibat, ya berakibat terhadap tidak menjadikan hadis tidak diterima. Perkara yang keenam yaitu adanya al-'adid indal ihtiyaj, yaitu harus ada penguat ketika dibutuhkan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat sanashuddu 'adudaka bi akhik, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Musa, kami akan menguatkan lenganmu dengan saudaramu. Demikian pula hadis, ketika ada hadis yang dhaif, kemudian hadis yang dhaif, maka ketika digabungkan jalannya akan saling menguatkan. Ini ketika dibutuhkan, didapati suatu hadis yang memiliki kelemahan tapi masih ringan, kemudian didapati yang semisalnya, maka ketika digabung jalan-jalan tersebut akan saling menguatkan. Berarti hadis yang dhaif adalah hadis yang tidak terkumpul padanya enam syarat ini. Ya. kullu hadithin lam yajtami' fihi sifatul qabul. Semua hadith yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat diterimanya hadith yang enam yang disebutkan tadi. Tau lupa makna fil hadith al-da'if asbabul da'if, yani mana yuhkam al-hadith al-da'if, fama hiya asbabul da'if. أسباب الضعف ترجع إلى أمرين اثنين. أسباب الحكم على الحديث بأنه ضعيف يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول السقط في السند، السقط في السند. والأمر الثاني الطعن في الرواة. بالنسبة للأمر الأول السقط في السند، ومن أمثلة ذلك المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع والمدلس. هذه الأنواع ضعيفة، حديثها ضعيفة. المرسل هو رواية يعني التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، والمعلق والذي يسقط من بداية سنده راوي أو أكثر، المعلق الذي يسقط من بداية سنده راوي أو أكثر، وبالنسبة للمعضل الذي يسقط يكون سقط في أثناء السند اثنين او ثلاثة على التوالي، والمنقطع يكون السقط في اثناء السند راهن ليس على التوالي، يسقط اثنين مثلا او ذلك لكن ليس على التوالي. والمدلس الحديث المدلس الذي يروي الراوي حديثا بلفظ يحتمل الاتصال كعن وأن وقال، يروي هذا الحديث بهذه الألفاظ وهو لم يسمعه من شيخه، وإن كان قد سمع غيره لكن لم يسمع هذا الحديث منه. على كل هذه المباحث ستأتينا بالتفصيل، لكن المشكلة يعني لو كنا باقون كان سندرسها فنهم الله إن قدر الله ما شاء فعل. الشاهد أن السبب يعني أسباب الضعف إما أن يكون السقط في السند، السقط في السند، السند هذا الذي هو حدثنا أخبرنا قال، هذا الذي في السند الذي يسمى سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا بعضه يطلق عليه معلق إذا كان حديث معلق ضعيف، وإذا كان معظم فضعيف من فيه سقط، سقط راوي السند، وإذا كان مدلس وإذا كان مرسل وإذا كان منقطع هذه كلها يعني ماذا سقط في السند، وهي من أسباب الحكم على الحديث لأنه ضعيف. Pembahasan berikutnya tentang sebab-sebab kedhaifan suatu hadis. Sebab-sebab kedhaifan suatu hadis kembali kepada salah satu dari dua perkara. Yang pertama yaitu asaq fi sanad, yaitu jatuhnya perawi dalam suatu sanad. Yang kedua atan fi riwayat fi ruwah, yaitu adanya cacat atau celaan pada perawi-perawi dalam sanad tersebut. Berhubungan dengan perkara yang pertama yaitu adanya perawi yang jatuh dari sanad, ini mencakup hadis mursal, mu'allaq, mu'dal, munqati' dan mudallas. Hadis yang mursal مباشرة يقول هذه من الحادثة إذا جاءت ضعيفة يعني. طيب حادث مرسل يقول حادث يعني تردد مسورا tabi'i langsung menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis mu'allaq adalah hadis yang jatuh pada awal sanadnya seorang perawi atau lebih dari awal sanad. Sedangkan hadis mu'bal yaitu hadis yang jatuh pada sanadnya dua perawi atau lebih secara berurutan. Sedangkan hadis mu'tati yaitu hadis yang jatuh pada sanadnya seorang perawi atau lebih tapi tidak berurutan. Jadi bedanya mengkotek dengan mu'bal, kalau mu'bal dua atau lebih berurutan, sedangkan mengkotek yaitu jatuh ya tidak berurutan, jatuh seorang perawi kemudian perawi yang lain di tempat yang lain misalnya. Sedangkan hadis mutallas yaitu hadis yang perawinya meriwayatkan dengan suatu ungkapan yang mempunyai kemungkinan bersambungnya sanad tersebut, akan tetapi perawi ini pada hakikatnya tidak mendengar riwayat tadi dari syekhnya, seperti dengan ungkapan an atau dengan ungkapan qala. Baik. Amal tsani min asbab dhaf al hadis at-ta'am fi riwayat. At-ta'am fi riwayat. وهذا الطعن يعني إيش معنى الطعن؟ يعني القدح والكلام فيه. هذا الطعن إما أن يكون راجعا إلى الضبط وإما أن يكون راجعا إلى العدالة. إما أن يكون راجعا إلى الضبط وإما أن يكون راجعا إلى العدالة. فالطعن الذي يرجع إلى العدالة خمس أشياء: البدعة، يوصف الراوي بأنه ابتدع فهذا يضعف حديثه، على الخلاف في قبول رواية المبتدع. الكذب يكون كذاب، فإذا كان الراوي قيل عنه أنه كذاب يعني يفرض في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقبل حديثه، هذا بالنسبة للضعف. الثالث التهمة بالكذب، يكون متهم بالكذب يعني يكذب في أحاديث الناس ولم يثبت عنه الكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا لا يقبل حديثه. والفسق، يكون إنسان فاسق مجاهر بالفسق، هذا أيضا لا يقبل حديثه. والفسق هو الخروج عن طاعة الله بالمعاصي. والجهالة، يكون مجهول إنه في عين أو في الحال أو مبهم أو مبهم، مجهول عين أو مجهول حال أو مبهم. طبعا تعرف هذه الأشياء في المستقبل إن شاء الله. طيب، فهذه الذي ترجع إلى إيش؟ إلى العذابة. باقي الذي ترجع إلى الضبط ناخذ إن شاء الله. Perkara yang kedua yang menjadi sebab kedhaifan suatu hadis yaitu adanya celaan pada perawi di dalam sanad tersebut. Yang celaan terhadap perawi itu kembali kepada dua perkara. Yang pertama, celaan yang kembali kepada dhabt yaitu kepada kekokohan hafalan dia terhadap hadis tersebut. Dan yang kedua, celaan yang kembali kepada adalah kepada keadilan orang tersebut. Yang hal ini ada pada beberapa perkara, yaitu pada empat hal. Yang pertama yaitu bid'ah, ini celaan yang kembali kepada adalah, yaitu bid'ah. Seorang mubtadi' tidak diterima riwayatnya dari riwayatnya ketika meriwayatkan suatu hadis. Tentunya ya menurut pendapat, salah satu pendapat, karena dalam permasalahan penerimaan hadis dari seorang mubtadi terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Hal yang kedua yaitu kadzib, kedustaan. Seorang diketahui berdusta ketika meriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak diterima hadisnya, mendapatkan celaan pada sisi adalah. Yang ketiga, tuduhan dia berdusta. Jadi dia berdusta ketika berbicara dengan manusia, tapi tidak diketahui kedustaan dia ketika meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya yaitu kefasikan. Kefasikan karena maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir al-jahalah, kemajhulan yang kembali kepada tiga hal yaitu majhul ain atau majhul hal atau mubham. Yang insyaallah taala pengertian istilah-istilah ini akan diketahui pada waktu-waktu yang akan datang. Tu amma annabi yurja' ila al-dhabt yani الأسباب الأسباب الضعف الحديث الذي يرجع إلى الطعن في الرواة من جهة الضبط فخمسة أشياء أيضاً. الشيء الأول أن يوصف بأنه فاحش الغلط وقال عنه فاحش بالغلط. الشيء الثاني الغفلة يكون مغفلاً كثير الغفلة. الثالث الوهم الرابع سوء الحفظ يوصف بأنه سيء الحفظ. الخامس المخالفة مثل الأشياء التي قلناها. إذن هذه خمسة أشياء تكون سببا في ضعف الحديث من جهة الطعن في الرواة. Kemudian perkara yang kedua dari sebab yang menjadikan satu hadis dhaif dari sisi ruwahnya yang berupa celaan dari sisi bobotnya. Celaan dari sisi bobot ini ya kembali kepada lima perkara juga. Yang pertama fahishul ghalat, yaitu seorang perawi yang kekeliruannya parah, mempunyai kekeliruan yang parah dalam meriwayatkan suatu hadis. Yang kedua ghaflah, yaitu kelalaian dia. Dia lalai dalam meriwayatkan satu hadis, tidak berhati-hati. Dan yang ketiga al-waham, yakni keliru dalam meriwayatkan satu hadis. Yang berikutnya su'ul hifz, hafalannya yang buruk. Dan yang kelima adalah mukhalafah, penyelisihan dia terhadap perawi-perawi yang lain. طيب نكتفي بهذا المقدار وإلى هنا الحمد لله. طيب الأخ يقول له نصيحة مختصرة حول الاستمرار في دراسة المصطلح. أنصح أبنائي الطلاب وإخواني أنهم يجتهدوا في طلب العلم، ومن طلب العلم دراسة مصطلح الحدث. نحن وجدنا أن نكمل معكم هذا الكتاب الرقمي كما أكملنا القواعد الأربعة، لكن لعلنا نخرج دعوة بإذن الله عز وجل في مسألة مكة. فننصح إخواننا بما أننا بدأنا في هذا الكتاب أن يتم ينظرون من عنده فائدة في هذا الباب ويحاول يدرسون علم المصطلح عليه. فعلم المصطلح العظيم، وحفظ الله عز وجل السنة وعلماء الحديث. ولذلك يقول الإمام محمد بن سيرين إن هذا قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد من الدين، وهذا تجده في علم الحديث علم المصطلح. فتحرص إن شاء الله على دراسة هذا العلم العظيم، تستطيع أن تميز بين الحديث الضعيف من الصحيح، تستطيع أن تكون قوي الحجة، ما تتكلم ولا تستدل إلا بما هو ثابت عن النبي عليه الصلاة وأتم التسليم، وتبتعد عن الحديث الضعيفة والمنزوعة. هذا الذي أنصحكم به. الحمد لله. Kemudian Syekh Hafidzahullah Ta'ala memberikan sebuah nasihat bagi kita semua berhubungan dengan pembahasan mustalah al-hadith, yaitu bahwasannya hendaknya kita semua bersemangat dalam mempelajari ilmu ini, karena ilmu ini merupakan ilmu yang penting. Dengannya seseorang bisa mengetahui kesahihan dan kedaifan suatu hadith. Hendaknya karena apa yang kita pelajari di sini hanyalah sebagai pembukaan, maka saya nasihatkan untuk bisa menyempurnakannya, bisa menyempurnakan pembahasan-pembahasannya dengan meminta kepada mereka-mereka yang sudah mengetahui. Pembahasan ilmu mustalah sangatlah penting, karena berhubungan dengan sanad yang dikatakan oleh Muslim rahimahullah ta'ala, al-isnadu minad-din laulah sanad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya lah bukan karena sanad, maka tentunya siapa saja yang ingin untuk mengatakan, maka dia pun akan mengatakan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Seorang ketika kokoh dalam ilmu mustalah bisa menentukan hadits ini sahih, hadits ini dhaif, sehingga mempunyai hujjah yang kuat. Barakallahu fiikum. Baik. Kemudian bagi ikhwah yang memiliki pertanyaan-pertanyaan, ditulis dan dikumpulkan sebelum maghrib, kemudian insyaallah ta'ala nanti malam akan dijawab oleh beliau hafizahullah ta'ala bi'idhnillah. Wa ila huna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la